الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها إذا كانت كبيرة في السن استقبال العزاء من الرجال بالتليفون؟ الحمد لله، نعم يجوز استقبال المعزين من الرجال ما لم يكن ثمة فتنة، إذا كان بينها وبينهم حجاب وكانت ألفاظ التعزية على حسب الحاجة فقط من غير مهاترات كلامية ومن غير تطويل في الكلام فلا بأس بذلك، سواء مباشرة أو بالهاتف، هذا لا بأس به، فإن الأصل أن مخاطبة الرجال للمرأة ومخاطبة المرأة للرجال أنه على أصل الحل والإباحة ما لم يكن ثمة تخضع من المرأة أو يكن ثمة فتنة، فإذا لم يكن ثمة فتنة فلا بأس، ولم تمنع المرأة المحادة من مخاطبة الرجال الأجانب على حدود الحاجة، فهذا لم يدل على النهي عنه دليل، والأصل براءة ذمتها من ذلك. فإذا دخل الرجال يعني قريبا من الغرفة التي هي فيها وكان بينهم وبينها حجاب فعزوها في وفاة زوجها وأجابت فهذا لا بأس به، أو اتصلوا عليها وعزوها فهذا لا بأس به، لأن مخاطبتها لهم ومخاطبتهم لها ليست بحرام ما لم يكن ثمة ما يوجب تحريمها من تكسر أو خضوع بالقول أو ثمة فتنة، والله أعلم.